بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 21 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. إذا تكررت لا وهي مباشرة للنكرة جاز في الأول وجهان: البناء، وإن شئت فقل التركيب، وإذا ركب جاز في الثاني. ثلاثة أوجه: الثاني الرفع، الوجه الثاني الرفع في الأول، فإذا رفعت في الأول جاز في الثاني. وجهان فقط، وهما البناء على البناء والرفع، وامتنع النص، وإن رفعت أولا لا تنصب. طيب، إن شاء الله نفهم ذي. البحث الثاني: قد يكون الاسم المباشر مفردا وقد يكون غير مفرد. المفرد أي نعم، وغيره غير مفرد. أحسن. إذا كان مفردا فهو معها مبني، إذا كان مفرد فهو مبني، إذا كان غير مفرد فهو إيش؟ منصوب. هذا الحكم. طيب يا خالد، ها؟ والله لا قارئا كتابه حاضر، أو لا قارئ كتابه حاضر، لا قارئ كتابه حاضر كذا. ليش؟ لماذا مضاف؟ لا، أنا أقول لا قارئا كتابه حاضر. لا قارئ، لا قارئ كتابه، ثواب لا قارئ كتابه. نعم، اي نعم، لا قارئ كتابه حاضر. لا، هذا الجواب. إيه، لا قارئ كتابه حاضر، هذا الصواب. يصح حاضر وحاضرا وحاضرا. لا، هذه من كيفك. حاضر ما فيه الا الرفع، لان خبرها دائما مرفوع. لوش ثلاثة اوجه ولا ثلاثة خمسة؟ هذا مع التكرار، مع التكرار يكون الثاني فيه ثلاثة اوجه. ما حضرت الواحد؟ لا، ما حضرت. طيب، لا قارئ كتابه، هذا شبيه بالنظام. وش يقول يا صح؟ زين، تقول لا قارئا كتابه حاضر. طيب لو قال قائل انا بخلي مضاف فاقول لا قارئ كتابه حاضر، قلنا اذا قلت لا قارئ كتابه صار معرف، وهي لا تعمل معرف، وحينئذ يتعين تقول لا قارئ كتابه، لا قارئ كتابه حاضر. اللهم اهدنا، الله لا يعنى عليك. عرفتم الان ولا لا؟ ولا لا نطلع منه ان شاء الله وعلمه عليه. نعم، طيب الى مثل الاعراب. اي نعم، الاعراب ناخذ اعراب اجل يتبين ان شاء الله فيما بعد. زين، ها الصف الثاني. يلا يا عبد الرحمن الحج، أعرف لا إله إلا الله. لا، نعم، أين؟ لا ما ينصف بارك الله فيك إلا إذا كان مضافا أو شبه من المضاف. طيب في محل طيب نعم ملغاة ولا عاملة؟ نعم وين خبر لا الله ما تعمل ضد المعارف والله اعرف المعارف لا اله موجود الا الله موجود الا الله لا اله معبود بحق ليش تطول علينا ولا ما تقول لا إله حق لأن الله قال ذلك بأن الله هو الحق. طيب إذا لا إله حق إلا الله أعرب على هذا الأساس حق خبرها محذوف طيب مرفوعا بها وأن تأخذ المضافة بها إلا هنا نعم ملغاة ولا عاملة أين الظاهر والباطن ملغاة لماذا ملغاة ما نقص لأننا قلنا الخبر محذوف حق هذا دليل لفظ صحيح لكن نريد دليل علم تعليل علم هذا الذي يقول صحيح لو أنها عامل لنصبت وإذا كانت منزعيا جاز فيها الإعمال والإلغاء وإذا ألغيناها صار ما بعدها بدلا مما قبلها. طيب إذا إلا أداة الملغاة الاسم الكريم نعم بدلا من حق المحذوف الخبر نعم على آخر ذي يلا آخر لا درهم عندي ولا دينار ولا دينار لا درهم عندي ولا دينار يصح ولا ما يصح لا درهم عندي ولا دينار دينار بالفتح لا درهم عندي ولا دينارا والأول ولا دينارا لا أنا دخل الأولى مفتوحة مفتوحة لا درهم عندي ولا دينار ولا دينار بس وجه واحد ولا دينار ولا دينار ولا دينار إذا ثلاث شو يا جماعة صحيح صحيح عرفت يا أخ؟ إذا لا درهم عندي ولا دينار، اعرب على هذا الوجه. نعم، نافل الجنس تنصب ممتلئ وترفع. طيب نعم، هنا مبني على فتح في محل كما قلت انها تنصب مبتدا وترفع الخبر، اذا في مبني على فتح في محل نصب. طيب عندي اسم درهم، لا لا تخلينا نذكر لين تلقاه. الاخ ظرف جار ومجرور في محل ظرف. نعم ظرف جار ومجرور. عند ظرف عندي جار درهم عندي. اي عند ظرف. نعم وهو مضاف. كم ظرف مبني في محل رفع خبر الآن. مبني في محل رفع خبر لا. كيف نبني؟ منصوب على الظرفية. منصوب على نعم منصوب على الظرفية في محل. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. عندي منع ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. والظرف متعلق ياء المتكلم. لا لا عندي. لا عبد القادر خبر شيء متعلق محذوف خبر لا، يعني لا درهم كائن عندي. والواو ولا دينار. نعم دينار. لا لا دينار. لا لا النافية نعم. ودينار اسمها ثاني. نعم. على فتح في محل في محل نصب. طيب صح. نعم. أين خبرها؟ خبرها مستدر تقديره. لا ما يستقدر. ما يستقدر عليها هي ضعيفة يا أسف تشيل الألف حتى ما ينصح نقدم. ما ينصح نقدم ذلك البخير ما يصح. خبر خبر معروف لا أدري ما عندي. الثانية ولا دينار. ولا دينار لا احنا عملناها على مهلانات الجنس محذوف دل على المقبل يعني ولا دينار عندي. الله أعلم. وش اللي يجوز؟ كم من صورة يجوز فيها التخفيف؟ في أي هنا الثانية ولا الأولى؟ فيها ولا جمل. لا ناقة لي فيها ولا جمل. أي هنا الأولى ولا الثانية؟ عندنا لا مرة فيه. ما في صحيح ضعيف الآن. السؤال أنا أقول لا ناقة لي فيها ولا جمل، كم صورة تجوز في هذا التركيب؟ أيها صورتين في الجميع ولا في الأول؟ صورتين طيب تكون مرفوعات. التهمة الأولى والصوب الثاني. التهمة الأولى مشي يعني الله إنه ما هي نشيطة عندك حمد وجهين والثاني ثلاثة يعني وعلى طيب يجوز الأولى وجهين وفي الثانية ثلاثة دائما لا إذا عملنا الأولى طيب يجوز في الأولى وجهان الإعمال والإهمال وإذا عملناها جاز في الثانية صح وإذا أهملناها جاز في الثانية وجهان عرفت يا سلمان طيب أعرضها على إعمال الأولى وإهمال الثانية نعم انطق بها أولا ثم أعرضها إعمال الأولى وإهمال الثانية إعمال الأولى إعمال الأولى وإهمال الثانية لا ناقة ما هي تصير قبل مثل لا تسألني أنت أجبني لكن لا ناقة لي فيها ولا جمع توافقونه خطأ هذا لا يجوز بأي لغة ما يصح لا ناقة لي فيها ولا جمع ما ضربت يا سلمان أنت ما كتبت عندك الورقة نعم لأن هذه مهمة يا أخي مهمة. طيب اللي بعده عشان يكون السؤال انتقل عن سلمان إلى يقول لا ناقة لي فيها ولا زمن أنا الآن أقول اعرضها على إهمال إعمال الأولى وإهمال الثاني لا ناقة انتقل بها أولا لا ناقة لي فيها ولا زمن تمام لا ناقة لي فيها ولا جمل أعرف لا ناقة لي نعم. ناقة إسمها مستجيبة محمد فيها اللام مبرور في حضر والها المنزلين ليه؟ اللام أكبر والها المنزل مبنى على الجاكت في حضر ليه؟ لما أكبر في حضر نعم اسمي فيها اسم الساعة في حضر والها ألها ها. نعم ها اسم ضمير متصل في محل جر أين خبر لا نعم وين خبر لا هل هي لي ولا فيها فيها صح إذا جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر لا ولا جمل ولا جمل والواو قطعت لا ناخذ جسمها جمل إذا لا تقول جسمها نقول نعم نعم جمل معطوف على محل دم على محل اسم لا على محل دم اسماء معطوف على المقطوع مقطوع على المقطوع دم غير لا أحسنت تمام الوجه الثاني إعمال الأولى والثانية انطق بها لا ناقة لي فيها ولا جملة ولا جملة أحسنت أعرف لا إن شئت قيل الإعراب الأولى كما أعرف ضمير الإعراب الأولى كما أعرف ضمير صح الواو الواو عاطفة باء الناس الهجين نعم جملة اسم لا منصوب اسم لا اسم لا نفي الجنس مبني عاشت في محل نصب تمام والخبر نعم متعلق محذوف متعلق الخبر محذوف محذوف التقدير فيها نعم لا ناقة لي فيها ولا جمل لي فيها كذا أحسنت بارك الله يلا أخذت البارح يلا أعلم إعمال الأولى ونصب الثانية لا ناقة لي فيها إعمال الأولى أعمل الأولى لا ناقة لي لا ناقة لا ناقة لي فيها ولا جملا ولا جمالا تمام احسنت الأولى إعرابها كما أعرب زميلان، وهذه من الحوادث المقبولة يعني. ولا جملا الواو عاطفة. أين جملا؟ لا ولا جملا. لا لا لا لا نافية ملغاة. نعم. ولا جملا جملا. نعم. معطوف معطوف على على على, على محل محل إذن لا. محل إذن لا. نعم. معطوف معطوف ب بلا لا لا كلام ملغاة. معطوف وعن لفظ الفتحة ما شاء الله. طيب يلا يا بندر، إهمال الأولى وإهمال الثانية. لا ناقة فيها ولا جملة. حرك اللام ولا جملة. نعم أعرف لا ملغاة نافي ملغاة. نعم لا ناقة ناقة مبتدا. نعم وعلى الخاصة ضمن الظهر على الخاصة ليه الكتاب المدروس متعلق بناقة؟ لا ما يتعلق بناقة لأن ناقة جانب متعلق مهدور. نعم صفة لناقة. طيب فيها الكتاب المدروس خبر ناقة متعلق خبر متعلق مهدور خبر ناقة. طيب ولا جملة ولا حرف حرف ولا نعم لا ما اسم محل اسم لا. نعم نعم نعم صح. أين خبرها؟ وش التقديم؟ اقرأ اقرأ. ولا ولا ولا تماليك. صح تمام. الآخر أخذ نأخذ. طيب أذكر إعمال إهمال الأولى إهمال الأولى ونص الثانية. لا ناقة فيها ولا جملة. كان من حمر السلام يشيع. تقول إهمال الأولى. أي نعم. إهمال الأولى ونص الثانية. صحيح. صحيح. أنا أقول إهمال الأولى ونص الثانية. ما يصح. إيه ما يصح. موافقهم على هذا؟ توافقهم؟ زين. وش يقول؟ مرفوعا او مرفوعا او مركبا يقول كذا وين رفعت اولا لا تنصبا. لا لا لا لا تنصب هذه ولا لغه تنصب. لا تنصب يعني خطب امرأة ما أصبح حرك ضرب الشعر. إيه المهم على كل حال وإن رفعت أولا لا تنصب يعني لا تنصبا الألف هذه عوض عن مين التوكيد الخفيف. طيب إذا أعمل أهمل الأولى والثانية. لا ناقص أين لا ناقة لي فيها ولا ولا جمل اعرف لا ملغاة. لا انت وش لا ناقة لا ناقة ملغاة لا ناقة مبتدا مرفوع عن جر ضم الظاهر الى اخره لا محجر و لا وانهاء وهاء نعم. وهاء ويوصل تبي عن سكن محل جر حرف جر وهو جار مجرور متعلق محذوف خبر مبتدا نعم جار حرف عطف ولا لا فيه من الله نعم ولا دلل معطوف على ناقص والله اللهم اغفر له نعم لأن تم المبتدا والخبر يكون مبتدا نعم وخبر تقدير ولا جمل لي فيها تمام لا لا رجلين قائمان لا اي طيب خارج لا رجلين قائمان أو لا رجلان لا رجلين قائمان لا ناكل الجن رجلين كثلا مبني على الياء نيابة عن الفتحة قائمان خبر لا مبني على نيابة عن الفتحة في محل قائمان رجلين لا رجلين لا رجلين قائمان اي أنت عرب لا رجلين ايش خليفه النون نعم طيب الالف الالف اين عن الفتحه نعم نعم لماذا لماذا نابت الالف عن الضمه نعم صح طيب هل هذا من المفرد ولا من غير المفرد اثنين نعم شو وجهك صحيح تمام طيب يلا سليم من خارج ما جاء شيء العلم نافع نعم نعم نعم في المبتدا نعم وعلمت رفعه ما شاء الله ولا مره يلا يلا عبد الله لا علم بدون تعب للجنس قل للجنس علم ايش هو ايش هو علم اسم مبني على ايش نعم ماشي اسم وش اللي جاه مجرور بإيش وهي نعم وعن مجرد أحسنت تعب بدون تعب ايش فاعل مش فاعل عندنا ثلاثة تكون فاعل الله ليس تمشي على باب النحو كل اللي ينصف التشريع ما عندك غير هذا هنا بدون تعب. كيف؟ لا بدون تعب هكذا. هنا سبحان الله إبراهيم وين مضاف إليه؟ بدون مضاف كل بدون مضاف بدون مضاف كلها نص بدون مضاف وتعب مضاف إليه. يلا عبد الله كمل. بالإضافة وأنا مجرد كسر ظاهرة خيرا. طيب أين خبر لا لا علم بدون تعب؟ شو التقدير؟ متعلق محمود تقديره كائن لا علم كائن بدون تعب. طيب هذا الثاني. يلا اللي بعده أنت. ليس الجهل بنافع. إذا كنا فعل نعم حرف فعل مضارع فعل ماضي ناقص العلم ولا الجهل؟ نعم أصبر الجهل الجهل اسم نعم هنا نعم حرف جر زائد. طيب كيف لم يرى حرف جر زائد بس نعم منصوب بالفتحة. منصوب ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. منصوب. إذا نقول ليس العلم ليس الجهل بنافعا. أنت كيف منصوب بها وأنت نصب الفتحة؟ كم؟ إذا نافع خبر ليس. منصوب بها. نعم. صحيح؟ تمام. ها؟ لا ما انتهى الوقت. ايه انتهى؟ طيب. ها؟ لا لا البحر جر زائد ونافع خبر ليس. هكذا يعربونها. الصف الثالث من أولا؟ أنت؟ أنت من الضيوف بس. مستقر؟ طيب. أعرب قل أعوذ برب الناس. نعم نعم نعم أعوذ نعم نعم نعم وفاعل فاعل بدل مستتر جر وعلم نعم صغر الباء حرف جر ورب اسم مجرور على مجرد الفتح الظاهر على فعل مجرور بايش؟ مجرور بالباء نعم وعلى مجرد الفتح الظاهر على فعل اسم انشا يقول انت لا يقول انا فرق على إيش؟ على آخر. طيب أين متعلق برب الناس؟ يا رب بأعوذ. اللي بعده من؟ من اللي بعده؟ أنت؟ ها؟ الشيخ عبد الله؟ نعطيك؟ يلا. ألهاكم التكاثر؟ لا صلى. ترى يجوز الإنسان ينتقل من باب إلى باب. إحنا نريد أن نذكر ما مضى. ها نعم. فتح وين؟ نعم على الياء مقدر على اخر. وش في اخر؟ الهاكم على الف. نعم الظهور التعب. نعم والشاء مفعول به. نعم مبني على الفتح. ضمير ولا ظاهر؟ متصل ولا مفصل؟ الهاكم على الضم في محل مصدر. نعم. نعم. التكاثر. التكاثر فاعل مضمور على الضم صحيح؟ طيب. اسمعت يا عبد الله؟ طيب. اللي بعده؟ انتهى. ها؟ نعم. قارئا. قارن اسم داء. نعم منصوب بها. نعم وهو مضاف وكتاب مضاف له. لا انت تقول لا قارئ كتابا. لا قارئ كتابا. انا قلت كتابا. كتاب قلت لا قارئ كتابا. يا جواب سوى غير جواب عبد القادر. ها اخذت انت؟ لا قارئ انت اخذت ولا لا انت؟ يلا يلا المهم هذا الثالث والباس ما خلص. ماذا تقول لا قارئ كتابا ولا لا قارئا كتابا؟ كتابا ايش؟ كتابا. لا ادري ما يقول. لا قارئا كتابا. لا قارئا كتابا ولا لا قارئ كتابا؟ لا قارئا كتابا. الله لا يزال ما نروح بواحد إلا أدن الثاني. يلا اللي بعده. لا قارئا كتابا. لا قارئا كتابا. متأكد؟ اعرف. لا لا تمشي. نعم قارئ اسم رب يكون بها. نعم وكتابا وعلم تنصبه وعلم تنصبه. لا قارئا كتابا. طيب. على مشاط الفتحة ضارب آخره. نعم. طيب. كتابا. نعم. كمل وعلى مشاط. طيب. حاضر. حاضر مفروع. لا. نعم. مرفوع بها. طيب لماذا نصبنا اسمها هنا ولم نبنه على الفتح؟ أجد ذاك الأخير. أحسن لأنه شبيه بالمضاف. صحيح لأنه شبيه بالمضاف. طيب الأخ لا فاتنة في بيت غريب. لا فاتنة في بيت غريب أو لا ساكنا في بيت غريب. لا ساكنا في بيت. ها؟ لا في البيت غريب. لماذا؟ شبيه مضاعف. ها؟ نعم. فعل. لا نعم الجن. نعم. ساكنة. ساكنة. اسمها مصروف نعم. وعلامة نصبك القضاء على مصروف. لا تدل بالكتاب يا مصروف. خليك معك. خليك معك. في حرب جر. البيت منصوب بفي. كيف منصوب؟ أنت قلت أنت قلت في حرف جر. اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسر الظاهر على مصروف. طيب. غريب خبرنا خبرنا مرفوع بالضم الضارع. طيب هنا تقول نصبناها لأنه شبيه بن الله. طيب اللي بعده من نص من هذا اسمه ها ثالث هذا أين ما أخذ. طيب إذا قلت لا حامل فقه فقيه قل لا حاملا فقه فقيه لا حاملا لا حاملا لا حاملا ها؟ طيب طيب نعم. طيب مرافنا كمل مجرور مجرور بإيش بالإضافة توافقون على إعرابه ما توافق مش تقول منصوب ليش لأنه مضاعف صحيح وقال لان في الجنس حامل اسمها مبني على الفتح محل نصب ثم قال حامل مضاف وفقه مضاف إليه هذا مو صحيح لأنه إذا كان مضافا فهو منصوب إذن الصواب حامل اسمها منصوب بها وعلى مسافة فتحة ظاهرة في آخره حامل مضاف وفقه مضاف إليه وفقيه خبر يلا لا نائم على السطح مختار محضر اللي بعد أول هذا هذا هذه الجملة هل اسم لا منصوب ولا ما بي انطق به نعم محتر ماشي نازل الجنس نازل الجنس تعمل عمل إيه نعم محتر طيب أحسن بعد من تأخذ مثال ما أحضر طيب يوسف ها أنت اللي بعده ما أخذت الأول طيب لا في البيت رجل ولا امرأة لا في البيت رجل ولا امرأة ليه لماذا لم تباشر وإذا لم تباشر وجب الرأي طيب كعيش لا في البيت رجل ولا امرأة ايه احسنت مجرور بإيه؟ مجرور في حرف الجر نعم كما حدوث خبر المقدم نعم لكن بيت رجل نعم. معطوف. على. معطوف أنا. نعم. طيب. يلا. مستعد إن شاء الله. اسمك. يلا عفوا. ليس في الطلبة مهمل. نقول إلا ولا ما حاجة. ليس في الطلبة مهمل. نقول إلا. ما في إلا. يلا. ليس في الطلبة مهمل. نعم. ماذا تعمل؟ انتبه يا أبو خالد. لا نقول إلا أبو خالد. صحيح. نعم. وجر مجرور متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم. صح يا جماعه؟ طيب مهمل مرفوع بها. شوف ما دام تقول اسم خبر لازم تقول هي العامله. طيب زين صحيح. طيب اخر الثالث الرابع من ابراهيم. يلا ابراهيم. نقول الا الكسور في نفس المثال. اي نعم. الا اداه حصر الاول اعرضه زميلك. نخل عاد لانه ملقن. وليس فعلا نعرف بس المثال شنو؟ ليس في الطلبة مهمل إلا الكسر. ليس فعل ماضي ناقص من أخوات ثانية. نعم. يرفع المبتدأ وينصب الخبر. نعم. في الدار جار ومجرور. في الطلبة. في الطلبة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم. نعم. مهمل مبتدأ أو اسم اسم ليس مرفوع مؤخر مؤخر وعلامة رفعه ضم الظهر. اسم ليس مؤخر مرفوع بها وعلامة رفعه ضم الظهر. طيب إلا المهمل إلا كثير. نعم مهمل إلا الكسور. إلا الكسور حرف حرف عندك. إلا الكسور. إلا كسولة ولازم تغيرها. ما يجب. طيب بس هذا اللي يكون البدن والمكس عن الاستثناء. لماذا؟ لأنها سؤال قبل السؤال والمكس. أحسنت. طيب أعرفها على الوجهين. إلا أداة استثناء. أداة استثناء. الكسولة مستثنى ومنصوب وعلامة نصب الفتحة على الاستثناء. نعم نصب الفتحة الظاهرة على نعم. على الوجه الثاني إلا أداة استثناء مغاد. نعم الكسول بدل من المهمل. نعم مرفوع وبدأ المرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر. نعم صح. عشان لا اللي بعده لا. أنت ما أخذت شيء بقى أبد. طيب قادمة الحجاج حتى المشاة. قدم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الحجاج فاعل الحجاج. الحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره حتى أداة حتى المشافه حتى المشافه يعني حتى اللي يمشون نعم الناس يقول حتى حرف عطف حتى حرف عطف المشاته معطوفة على الحجاج والمعطوف على مرفوع مرفوع صحيح وعلى مترفع وعلى مترفع يضمت الظاهرة على بعده ما حدث البسر اللي بعده أنا شيخ أي أنت أنا ما حضرت بس عط ما حضرت لا ما حضرت بس عط مثال تقول حفظت النبات فأطعمته المؤمنات صح ولا لا؟ صح صح نعم كأننا حفظت النبات وإيش بعد؟ فأطعمته المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات؟ نعم ليش؟ لأن جمع مؤنث سالم والمعنى السالم ها؟ والمعنى السالم منصوبة هذه منصوبة يعني ما ينصب بالبكر وش ينصب بإيش؟ بالكسر والنبات؟ النبات أيضا جمع النبات؟ ما ينصب بالبكر النبات ليش ينصب؟ فيها ألف وتاء مثل المسلمات نبات مسلمات نبات نبات ها حفظت النبات هذه مثال سهل يا ها حفظت اي نعم حفظت فعل وفعل معروف حفظت النبات فأطعمت المسلمات حفظت النبات نعم فأطعمت المسلمات تقول ما تصلح لأن جمع السالم تنصب بكسر فأطعمت المسلمات إذا النبات أيضا ننصبه بكسر نقول حفظت النبات فأطعمت المسلمات يلا يا أخي حفظت النبات إيه؟ نعم فأطعمت المسلمات إيه. حصد فعل وفاعل لا حصد فعل ماضي نعم والتاء لا مبني على ايش ها حفظت حصد فعل ماضي مبني على ايش مبني على السكون نعم لاتصاله صاعد كان متكلم لتاء المتكلم وان شئت فقل بضمير رفع بضمير رفع متحرك النبات النبات مفعول به نعم رحمك الله منصوب نعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على ما قلت النباتي لا النباتي هو نعم لماذا يأتي النباتي مفرد شيء احسنت لأنه يعني مفرد تمام طيب فأطعمت فحرف عطف ما دمت عللت بأنه مفرد فنحن نعطيك جمعا دخلت الأبيات فأطعمت المسلمات دخلت الأبيات نعم إيه؟ الأبيات ها؟ دخلت الأبيات فأطعمت المسلمات لا دخلت الأبيات حدث التاء في بالكسر طيب كمل فأطعمت دخلت فعل وفاعل نعم الأبيات الأبيات جمع مؤنث سالم. طيب هل تعرف جمع مؤنث سالم؟ جمع المؤنث السالم لابد أن تكون التاء والألف زائدة. وأبيات التأصلية، لأن أبيات جمع زائد والتأصلية، وعلى هذا فتكون الأبيات غير جمع المؤنث السالم، وإن كان جمع لكن ليس جمع المؤنث السالم. ليش؟ لأنك فيها أصلية أو أصلية على الصح. أعرف دخلت الأبيات دخلت فعل الوفاء مثل ما قلت الأول. الأبيات أبيات مفعول به، نعم، منصوب على مفصل فتحة الظاهرة على آخر، صحيح. رابعا مساء عاطفة، نعم. أطعم فعل الماضي والتاء مبني، نعم، مبني على إيش؟ على السكون، نعم. لماذا؟ للتفاعل بكلمة المتكلم. نعم. طيب. والتاء فاعل. المسلمات. فاعل مبني ولا معرب؟ لا معرب. ها؟ مبني على الله. نعم. في محل. في محل رفع. أحسن. المسلمات. المسلمات مفعول به منصوب بالكسر. لأنه جمع بالكسر نيابة عن الفتح. نعم. لأن جمع مؤنث. أحسنت، بارك الله فيك. اللي بعده مستعد؟ ها؟ يعجبني أخوك حين أكرم أباك، صح؟ ولا أبوك؟ لا لا. ولا أخاك؟ أخوك. إيه. أعجبك بعلمه. لا يعجبني. يعجبني. نعم. يعجب في الماضي مبني عليه. يعجب في الماضي. في المضارع. نعم. في المضارع مفعول على مفرده الضمة الظاهرة في آخره. والنون ضمير متصل. النون يعجبني. النون. نون الوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون. نعم. في محل رفع فاعل. كذا. وين تروح أخوك؟ في محل نصب مفعول به. نعم. صحيح. أخوك أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة. الواو نيابة عن الضمة. نعم. وأخ مضاف لأنه من أسماء الخمسة. وأخ مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح. كما استعرف الحجاج. في محل جر مضاف إليه. لا بس تبي شوف اللي بس. نعم. والكاف مضاف إليه في محل فتح مجرور بالإضافة. هو في محل فتح؟ مبني على الفتح. في محل؟ في محل جر بالإضافة. نعم. مثال. أقول مثال. يعجبني أخوك حين أكرم أباك. حين ظرف زمان. نعم. منصوب على الظرفية. أكرم فعل ماضي. وعلى متنصب. وعلى متنصب فتح الظاهرة في آخره. نعم. أكرم فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. أكرم أبوك. والفاعل. أكرم والفاعل مبني على الفتح. وذاك أبا متى يكون مستتر وجوبا وجوازا؟ هو وهي جوازا. نعم. ايش بعد؟ وجوبا؟ وجوبا أنت ونحن و ابدأ بنفسك. أنا طيب. وأنت ونحن. طيب. أخا أبا مفعولا به منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف وكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. طيب شروط الأسماء الخمسة شروط إعرابها هذا الإعراب كم؟ شروطها خمسة عدة تكون مفردة. نعم تكون مضافة. تكون مفردة تكون مضافة. تكون إضافتها لغير يعني المتكلم. تكون إضافتها لغير يعني المتكلم. تكون مكبرة. نعم تمام. تكون ذو معنى صاحب. تجي واحد سنة. خلو وفو من الميل. طيب هذه ستة شو ورث ما أدخل. يلا أنا يعجبني أب كريم. نعم جميع يعجبني حق نعم نعم ماذا تقول؟ هذه عظم مصفوط الضمة سبحان الله يعجبني تأمل شيء ما هو جميع جميع العبادة حصلينا ها صف يعجب عارف طيب نسمع الأجداء نسمع لك الأجداء تأكدنا هذه هنا من يتعرف جميع الأشياء حسب نعم شو طيب ماشي واللون المقايا وهي هي متصل يكون في محل في محل ايش نعم أبو الفاعل سبحان الله تعالى نعم كريم كيف العيش؟ طيب لماذا لما صار في الواقع؟ أقول نعم لأنه هناك مدى لأنه هناك مضاعف تمام طيب كريم قلت إنه ناقص لأب كيف أن أعطي أبا وهو نكرا؟ أقول قلت إن كريم ناس لأب فأقول لك كيف ننعت أبا وهو نكرا لا للضرب لا النكرة هو أفضل لأن كريم صفة لأب ولا يجب عليها شيء أخبركم إن شاء الله شجاع أي من نفرتين؟ أعطي ما نفر نسمع عندنا أن ننعت بالنكرة إذا كان النعوث نكرة ما في معنى ما هو يقول المؤلف النعت يكفى النعوث في رفعه ونصفه وجره وتعريفه وتنكيره أو ما ذهب ينصف طيب والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة

قصدك واحد اسمه مسلم ولا شخص مسلم وليس بكافر؟ طيب حسن اعرف. نعم نعم مسلم منادى مسلم منادى مبني على الضم نعم اذا كان نكره مقصوده محمد وغير مقصودة غير مقصودة من صدى غير هات مثال لها يا رجل نعم كمل ها لا يا رب إيه لا رأس الظلام ما يا رأس الظلام لا لا لا قد يكون إنسان لأنه ظلام ناقة أين نعم استمر نعم أين نعم ألا حفظها؟ نعم. تأمر وانت بي عليك هل أنت تأمرني؟ إذا فعل سأل طلب أو فعل سؤال بعضهم يقول سمي دعاء فعل دعاء يعني يقول كل ما وجهت لمن هو أكبر منك ولو كان غير الله فهو دعاء لكن الإنسان ينبغي أن يتنزع عن كلمة الدعاء يقول طلب نعم على أنه أحسنت طيب بعد ما يجي وقت السؤال نعم أي علي قم أي حرف سوداء نعم علي منادى علي منادى قم كمل مرفوع كيف مفضل ضمع ايه مستوى قل طيب مرفوع بايش مرفوع ضمع القدر احسنت مدام مفرد علم مفرد فهو يبنى على الضم ثم قال المعلم طيب كمل في محل نص نعم وقم فعل امر مبني على السكون نعم وفعل فعل ضمير مستتر ضمير مستتر نعم وجوبا تقدير مغلق نعم وجوبا ولا جوابا ايش والدليل مكتوبا تقديره ايش؟ اذا كان تقديره انت انا وانت او نحن فهو قل هو في جواز جواز كيف؟ عاد عاد اذا كان انا او انت فهو وجوبه وجوبه زين ما تفتح حر ولا برهان يا طالعا جبلا أعني يا حرف ندى نعم سلام نعم طالعا مطرة طالعا منادى نعم مشبه بالمضاف نعم نعم على نعم جبلا تفاعله نعم نعم وجوبا لا لا لأن جميع اسم الفاعل ما يمكن يكون تقديره عنه تقديره هو تفاعل عن هو هنا هذا كيف ما في شيء مثل الوجوب وتقديره أنت يعني أو أنا ونحن إلا فعل حتى إن النحويين قالوا لو قال القائل أنا قائم نقول قائم مستتر جوازا تقديره هو ليش؟ لأن ما في ضمائر تقديرها أنا ونحن إلا إذا كان في الأفعال. يلا جبلا جبلا مفعول به نعم منصوب نعم وعلمت مصدر خلف على آخر طيب أحسن كيف تنادي عبد الله؟ يا عبد الله إيش؟ يا عبد الله هذه لغة عامية ما قلنا المضاف كيف ينادي المضاف؟ بالفتح افتح يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله طيب اعرف يا حرف نداء نعم عبد منادى نعم منصوب علامه نصب الفتح منصوب على ايش منصوب على النداء نعم وعلامه نصب الفتح الظاهره نعم الله مضاف عبد المضاف عبد المضاف والله مضاف اليه مجرور بالإضافة وعلامة جره وكسرة الظاهر لو أن أحدا قال يا عبد الله ايش تقول؟ نعم خطأ ليش؟ لأنه مضاف والمضاف يجب نصبه كما نعم قلنا يا حرف نداء طالعا منادى منصوب على النداء او منصوب بها النداء وفاعله مستتر جوازا تقديره هو وجبلا مفعول به منصوب على النصب فتح ظاهر باخر كيف جوازه هنا لان اصل اسم الفاعل واسم المفعول بل كل شيء عدا الفعل فانه لا يمكن ان يقدر هو ولا انا ولا انت ولا نحن إيه فاعل مستتر الجواز لأنك لو قلت طالع بس طالع فقط وش اسم مستتر لا لا هو طالع مثلا كلمة طالع أصلا كلمة طالع لا تتحمل ضميرا تقديره أنا ولا نحن ولا أنت أبدا كل اسم الفاعل كل اسم أسماء الفاعل كلها وأسماء المفعول لا تتحمل ضميرا تقديره هو إيه أنا أو نحن أو أنت أبدا حتى أن النحويين كما قلت لكم قالوا إذا قال الرجل أنا قائم وقائم خبر مبتدا وفاعله مستتر جوازا تقديره هو عرفتم ولا لا؟ هنا يلا بن داوود ها؟ قائد نعم